كلمة بغي يعني مجاهرة بالزنا، ليست زانية فقط. لا يقال عن المرأة أنها بغي إلا إذا جاهرت بالزنا وصارت معروفة للكل. فامرأة معروفة ترفع شارة الزنا وتمشي في المنتديات وتقول لو شئتم لأفتننه لكم، يقولون لا قد شئنا، وتذهب المرأة وتحمل. هنا بقى الورع الكاذب، ورع بني إسرائيل الكاذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. الورع البارز الكاذب. تصبروا ولم يعاقبوا جريجا ولم يكلموه حتى ولدت المرأة، فجاءوا فنادوا عليه: انزل يا فاجر يا زاني يا داع. هو بيصلي لم ينزل، معاهم الفؤوس والمساحل بيكسروا في الصومعة من اسفل. اول ما سمع جريج صوت المساحل والفؤوس نظر ما الذي يجري، فلما رآه قال: على رسلكم، تمهلوا انا انزل. فتدلى بالحبل ونزل، فاوسعوه ضربا ولكما وقالوا: يا زاني يا داعر يا فاجر، كنا نظنك اعبدنا حتى احبلت المرأة. وخلوا كتفوه واقتادوه الى ملك القرية. الطريف في الامر ان هذه البغي هي بنت ملك القرية. بنو اسرائيل يهود، يهود. هذه المرأة البغي التي تحمل شارة الزنا وتروح وتجيء في المنتديات ابنة امير البلد. اصطفت المومسات على جانبي الطريق ينظرون الى هذه الفضيحة الكبرى، فضيحة عظيمة. جريج يزني، اصطفت المومسات على جانبي الطريق وهم مكتفينه يقتادونه الى ملك البلد. فلما رآهم جريج تبسم، فقيل له: لم تبسمت في هذا الموقف الصعب؟ قال: ادركتني دعوة امي، دعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. ايها العاق امه، اتق قارعة تصيبك في الدنيا قبل ان تموت. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة: البغي وقطع الرحم. لا يموت قط الا بعد ان يذوق ثمرة العقوق. رجل فلاح كان بيحرث الارض مع ابنه، وبعدين حدثت بينهما مشاده، فالولد ضرب وجه ابيه مره ثم ضربه مرتين. فلما هم ان يضربه الثالثه امسك الوالد بيده وقال: الثالثه ظلم، انا ضربت ابي مرتين فلا تضربني الثالثه. فذاقها لابد. رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما ولم يغفر له. حق الام حق جثيم، انتهت فرصة وجود الام. حتى لو قبلت قدميها، روى البخاري في كتاب الادب المفرد سند قوي ان رجلا كان يحمل امه العجوز في الطواف، والناس يتدافعونه ويدفعونه وهو مسابر وثابت، حتى طاف بها وسعى. ثم جاء ابن عمر فقال: يا ابن عمر، هل تراني وفيتها؟ بعد هذا المجهود الكبير قال له: لا ولا بزفره

وربما تدينت في عمل واتقنته وتعبت عليه وراح هباء منثورا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت دغي الجنة في كلب سقته. فقولوا بالله عليكم، سقيا كلب ما مقدارها امام 100 زنية او 200 زنية او 300 زنية؟ ايه سقيا كلب؟ لكن الله عز وجل اسقط هذا الجبل من الذنوب بسقيا كلب. فانت لا تدري اي عملك المتقبل. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا تدري اي ذنب يدخلك النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فإياك ومحقرات الأعمال، والزم الباب. فأول ما فعله جريج المظلوم الذي لا يملك دليل براءته، وانت عارف أمر شيء ظلمة البريء، مظلوم لكن لا يملك دليل البراءة، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، اتهمت ورميت العفيفة الغافلة المؤمنة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقرة العظيمة والداهية الداهياء الزنا، ولا تملك دليل براءتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المتصور منه في نظرها إن هو أول واحدة يقول عائشة بريئة. توقف، بل قال لها ما يشعر بالذنب. قال يا عائشة: بعد سكوت طويل ما برأها ولا قال. لا، دي عائشة زوجتي وأنا أعلم زوجتي، طاهرة عفيفة غافلة، كانت تنتظر منه أن يقول هذا الكلام، لكنه ما قاله، ما قاله، ما ينطق عن هوى نفسه وهوى نفسه إنها بريئة، حتى ينزل الوحي بذلك. فلبث مليا لا يتكلم الا بالسلام، كيف فيكم، كيف هذه، ويجلس صامتا ويقوم. اول مره يتكلم فيها بعد هذا السكوت الطويل يقول لها: يا عائشه، ان كنت الممت بذنب، ده في اشعار ان في ذنب، في اشعار، ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي ما لها شهر تاب، أول ما لها الكلمة دي قلق دمعها حتى ما تحس منه قطرة، وقالت: لو قلت إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون، ولو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. في بعض طرق الحديث إن هي نسيت أبو يوسف اسمه إيه، نسيت اسم يعقوب من الهم، تعرف الهم بيضيع البدهيات بيضيع الأبجديات، فلما يكون مهموم مواهبه كلها بتزول وتذهب وتحتضر وتذوي. فمظلومة لكنها لا تملك دليل البراءة. أكيد فيكم من جرب أن يكون مظلوما لا يملك دليل البراءة. لو قلت له صف للمرارة التي كنت تشعر بها، لا يجد لفظا يوقف المرارة التي كان يجدها في حلقه، مظلوم لكن لا يملك دليل براءة. ولد رضيع والمرأة بتقول زنى بي، والكل مجتمع عليه يلتمس له العين، من الذي يدافع عن رجل فرد وحيد الدنيا كلها ضده، بدءا من أمير القرية لحد بني إسرائيل كلهم، والمرأة كمان بتدعي عليه إن هو اللي زنى، ولا يملك دليل البراءة. لم يبق إلا اللجأ إلى الله، فقال ايتوني بوضوء، فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال ائتوني بالغلام. يا لصدق رجائه في الله، لا يصدق في الله رجاؤك فيخيبه، انه اكرم من ذلك. لا يخيب رجاء عبده الذي اعتمد عليه بقلبه. قال ائتوني بالغلام، ولم تجر العادة ان يتحدث ابن يوم. لو ان رجلا جاء الى اسطوانة المسجد ونفتها وقال من بناك، لاتهمه الناس بالجنون، اذ لم تجر العادة ان تتكلم هذه الخرسانة، ولم تجر العادة ان يتكلم ابن يوم. لكن صدق رجائه في الله جعله يفعل ذلك. ايتوني بالغلام، فجيء به ابن يوم، فطعن باصبعه في خاصرته وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. وانطق الله عز وجل الغلام. اياك ان تتصور انك انت رخيص، انت عند الله غالٍ، فلا تحتقر نفسك ولا ترسل في ثياب القزامة طيلة حياتك، انت عند الله غالٍ. فالصحابة كان وجهه جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان اسمه زاهرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه بحيث لا يراه وغم عينيه بيديه، ينادي في السوق من يشتري هذا العبد؟ قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا رخيص لا اسوي شيئا. قال لا، لكنك عند الله ربيع، انت غالي عند الله. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. عبد يمشي على الأرض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عبد. كم قدر هذا العبد؟ عرش الرحمن ده كرسي، ده السماوات والأرض كحلقة في ثلاث جانب العرش، جانب العرش. ومع ذلك يوم مات سعد بن معاذ السيد اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وهذا عبد يمشي على الارض بقدميه. فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. فلا تحتقر نفسك، انت غالي طالما كنت مؤمنا ومعتصما بالله عز وجل، ودينك اغلى ما تملك. هكذا فعل جريج، طعن في خاصرة الغلام وقال يا غلام من أبوه؟ قال الراعي. فقفز بنو إسرائيل يقبلون يديه ورجليه ويعتذرون إليه ويتأسفون له، وقالوا يا جريج لو شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، أعيدوها طينا كما كان. صدق رجائه في الله، وأنه لا يسلمه لهؤلاء الظالمين، كان الله له كما كان رجاؤه فيه. أما الثالث الذي تكلم في المهدي فطفل أيضا رضيع كانت ترضعه أمه. فمر رجل ذو شارة حسنة، رجل من الأكابر، وخلفه إن الناس يهرعون، وعلى عادة الآباء يتمنوا لأبنائهم أفضل ما يتمنونه لأنفسهم. كل والد دايما يتمنى إن ابنه يكون أحسن منه، يبني البيت

خشبة، ما تفعل خشبة في أمواج الجبال؟ يلتهمها البحر، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا يتحرك إنسان يمنة ولا يسرة إلا بإذن الله عز وجل. فالخشبة لم تبتلعها الأمواج، ولكن أمرها الله عز وجل أن تشق طريقها إلى الرجل على الشاطئ الآخر، وجعلت الخشبة لا تسير مع الموج، تتأرجح أمام الرجل مع الموج وهي واقفة. الرجل يائس من طول الانتظار، فهل أن ينصرف؟ قال: طيب أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي. فأخذها والتقطها وذهب إلى الدار، وأتى بقدوم بكسر، فإذا بفرة تنزل من الخشبة، فتحها فقرأ الرسالة، وعلم أن صاحبه حاول أن يأتي في الموعد المعلوم، لكن حيل بينهما وأخذ الكيل. وفي كل ذلك الرجل ينتظر مركبا آخر، لأن سداد الحقوق كما أخذ باليد يعطي باليد، إنما الاعتماد على مثل هذا في أداء الحقوق لا يجوز. ربما لذنوبه ابتلي بضياع الألف دينار في البحر والموج بلع الخشب بذنوبه، فهو لا يزال يلتمس مركبا آخر ومعه ألف دينار أخرى. هدأت الرياح وبدأت حركة الملاحة في السير، فركب أول مركب وذهب إلى صاحبه وقال: هذا أول مركب أجده، فلا تؤاخذني بتأخيري، جزاك الله خيرا، خذ الألف دينار. ولم يخبره، لأن التصرف الذي تصرفه هذا الرجل تصرف إيماني محض، ينبغي عليه أن يكتمه. وكان المؤمنون يتعاملون مع الورع كأنه عورة، لا يكشفونه، كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بصورة تلقائية، أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على طول جاهز. وكذلك مثله ربيعة بن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأس. قال مالك رحمه الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربيعة يبكي حتى نرحمه. فكان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، طبعا لما يبكي بينزل بقى رشح من أنفه. فكان لأيوب يقول: سبحان الله ما أشد الزكام. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ومن طبقة مالك، إمام مجتهد له مذهب كمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كان يقوم الليل وكان كثير البكاء حتى ذبلت عيناه. فكان إذا أراد أن يخرج في الصباح اكتحل ليشد أشفار العين ولا يتفطن الناس إلى بكائه. ولذلك أنكر ابن سيرين رحمه الله على الذين يصرعون لقراءة القرآن، واحد يسمع القرآن يغمى عليه أو ينوح يقعد يصرخ على أكله. قال أنا، قال محمد بن سيرين: والله لقد رأينا من هو أفضل منهم، لما الصحابة، فما كانوا يفعلون ذلك. فأتوني بواحد من هؤلاء يقعد على هذا الحائط وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. إن سقط هذا الرجل من على الجدار طالما بيغمى عليه على الأرض، ثم هيسمع القرآن هيغمى عليه فينزل على الباب على طول. إذا كان صادق يطلع على الجدار ده: وأنا سأقرأ القرآن عليه، وشوف هيقع على الجدار ولا لا. فكان ينكر عليه، كانوا يعاملون الورع كأنه عورة. فهذا التصرف من هذا الرجل المؤمن من بني إسرائيل تصرف إيماني محض،

صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدثة، أي بدعة. الآن قنوط الفجر صار كأنه ركن، حتى سمعت بعض الناس يفتي ويقول: من نسيه قالوا: لابد انك انت تقنط. فدخل معهم في مجابهات وقال: لن اصلي بكم. قالوا له: مع السلامة. وخذلك فجاء بيشتكي يقول: يعني الرجل اللي يصلي بنا لا يحسن الركوع ولا السجود، ضيع الصلاة، وانا لا استطيع ان اصلي واقنط بهم، فماذا افعل؟ قالوا: يا اخي كان ينبغي ان تمهد، يعني مثلا تشوف اكبر راس في البلد او اكبر راسين عاملين ضوضاء وشغل، وتروح تحطهم في جيبك، وراح لعم الحج: يا عم الحج والله إزازة العسل دي هدية مني لك، أنا بحبك، ويعني قعدت أدور مين اللي اديله الإزازة دي، فلقيتك أنت، فيعني معلش مش قد المقام، وتقبل المسألة دي. خلاص عم الحج هيدي واطي بعد كده اللي يشوف يكون الريحة أنا شممها منه بتاعتي، ها، ويجي يقف لي، واخد بالك؟ وما فيش مانع قطعة قماش ولا بتاع والكلام ده، والدعوة مكلفة برضه، الدعوة مكلفة، ده هيريحك، يعني انت هتصرف على الراجل ده 30 40 50 جنيه، واخد بالك؟ ولكن هتستريح وتقيم سنة ب 50 جنيه يا بلاش. سنة ب 50 جنيه ده احنا لو السنة انها تقام كل سنة ب 100 جنيه ولا ب 200 ولا ب 300 ألف كنا أقل السنة في الدنيا. يبقى الراجل ده لما تجيب له إزازة عطر في جلابية في الساعة في حاجة زي كده، وتروح للتاني برضه وتكلمه نفس الكلمتين وبتاع، وبعدين المرة الجاية اوعى تديله الإزازة تقول له: بقول لك ايه، قنوط الفجر عايزين نلغيه عشان تحرق الموضوع، سيبه يتنعم بالإزازة يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ما يضرش. البدعة دي قائمة في البلد بقالها كم سنة؟ 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة. فأنت يا سيدي لما تصبر على نفسك سنة عشان تضيع 100 سنة يبقى أنت الكسبان. خلاص بعد مدة كده أنت تراها مناسبة تروح تقول له: أنت راجل بقى كبار ومعروف وبتاع، وربنا ينشر بك السنة ولك أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة، وبرضه ما تدخلش على قنوط الفجر على طول، ادخل على أي سنة تانية هو يبلعها معاه، يقول لك: ماشي ما عنديش مانع نعملها. وبعدين بعد ما يوافق ثم يدخل بقى قنوط الفجر، ولعل الله يحيي بك هذه السنة. والناس سبحان الله بتسمع كلام، ما أول ما يهلل